تم الخصال منه انواع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. مشاهدينا الكرام، في الحقيقه قبيل هذا البرنامج بساعات وانا اتصفح في احد كتب اللغه العربيه التي تتحدث عن التراث، وجدت بعضا من ابيات الشعر يقول فيها الشاعر متحديا غيره ويطلب منه تفسير بعض الكلمات التي وردت في طيات هذه القصيدة التي ارتجلها لفوره ولتوه. فقال الرجل: يا أفضل الأدباء قولا لا تعارضه الشكوك، وابن الجحاجحة الذين نمت مساعيهم ملوك، لا العلم نابل عن حجاك إذا نطقت ولا تروك، عرضت مسائل وأنت للفتوى بمشكلها دروك، ما الحي والحيوت أو ما جلبح النضو غضوك، أما الصرنقح والرزيز وما الملمعة النهوك، ولك الدراية ما البصيرة في مداحيها السهوك، وأبل لنا ما خط مط أبدا بأمرغه معيك، أما اغتنان تفوهد فيه الملامة لا تحيك، أما توقل هبرج يرتب مرسين يسدوك، ولرب ألفاظ أتتك وفي مطاويها قلوق، فارفق بنشرك طيها وانظر بذوقك ما تلوك، هذا وقد لزمت فؤادي خرملي هرط ضحوك، دعك إنه نظر إنه ففي مطاويها سدوك، وأراك ما لك مشبه فيما علمت ولا شريك، حقا لقد حزت العلوم حيازة العدم الضريق. حقيقة مشاهدي الكرام، قد يتساءل سائل ما علاقة هذه الأبيات بما نحن فيه من لمسات بيانية. الواقع أن هذه الكلمات التي وردت في كتاب المزهر في اللغة العربية للشيخ السيوطي عليه رحمة الله ذكرتني بآية سبحان الله العظيم، وهو يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. هذا التيسير الإلهي الذي يسره الله سبحانه وتعالى للناس لفهم أي القرآن الكريم، ومع هذا نعجز عن فهم أي القرآن الكريم وعن إظهار هذه اللمسات البيانية، ونحن نمر على أي القرآن الكريم في كل يوم على الأقل 5 مرات في صلواتنا. بالتالي نستضيف لهذا الموضوع العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل أسام الرائي في برنامج لمسات بيانية لكي يكشف لنا اللثام ويميط لنا ما استغلق على أفهمنا من أمور بلاغية وبيانية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب بك ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. يا مرحبا بك أستاذ دكتور فاضل أسام الرائي. القرآن لغته سهلة ولكن فهمها ممتنعة، يحتاج إلى إماطة اللثام وإلى كثير من العلم والثقافة، وهيهات وأن نحن من هذين الشيئين. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند سؤال أحد المشاهدين في رسم كلمة كيلة في قوله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا، متصلة ببعضها البعض. فتفضل حضرتك بإضفاء وإظهار اللمسة البيانية هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية، نعم، أن هذا يتعلق بالرسم، رسم المصحف، لكن يبدو أن أيضا كأن هنالك أمور بيانية في الوصل والفصل في هاتين الكلمتين. وأشرنا في قوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم ومن بعد علم، وذكرنا الفرق من بعد العلم ومن بعد العلم. نعم. ومن بعد العلم يعني يقتضي الاتصال، وبعد العلم لا يقتضي الاتصال وإنما يحتمل الاتصال والانفصال. يعني نعم. هذا النسيان لكي لا يعلم، هذا الجهل، عندما قال بعد علم قد يكون هنالك مدة حتى بعدين يكون عدم العلم. مباشرة يعني مباشرة ويأتي النسيان هكذا لعرض أمور عارضة تأتي على الإنسان فينسى، لأمور يعني كثيرة تعرض له فينسى مباشرة. إذن هنا أمران، فمن بعد علم تقتضي الاتصال معناها، وضربنا أمثلة كيف يعني فوقهم. ففي الاتصال يعني عندما قال من بعد علم وصل لكيلة، وصل كي بلا، فقال لكي لا يعلم من بعد علم. رسمت لأن هذا متصل من بعد علم شيئا، عدم العلم متصل بالعلم مباشرة من دون فاصل زمني، فوصل أيضا في الرسم. الله، نعم. بينما هناك قد يكون هنالك فاصل زمني ففصل في الرسم. هذا الأمر الذي يعني لا يقتصر، الغريب أنه لا يقتصر في على هاتين الآيتين، لكن لاحظنا أن هذا الرسم هو يعني يلحظ الناحية البيانية أيضا في آيات أخرى من القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال، تفضل، يعني لو أخذنا قوله تعالى في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي، مفصولة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. نعم. يعني لكي مرسومة وبعدها لا لم تتصل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فصل. نعم. هو متى يحل الزواج بامرأة أخرى غير بعد انفصالهما من الأول؟ سليم. كيف يعني؟ غير ينفصل وبعدين تأتي عدة ومدة يلا يصير فترة. قطعا لازم يكون. فإذا هذا لا يصح إلا بعد الانفصال، ففصل. نعم. فصل في الرسم، يعني وافق الرسم المسألة تقتضي الانفصال ففصل. بينما اللاحظ أيضا، لا، في آية أخرى: يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك. وصل، لأن هذا ليس هنالك انفصال، هذه أزواج وملك يمين. لا لا لا، ليس هنالك، لا لا، يعني هذا الأمر قائم، الاتصال هو قائم، هو الإنسان مع زوجته الاتصال قائم، مع ملك يمينه الاتصال قائم. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. لم يكن هنالك فصل أساسا. لا يصح، فإذا انفصلت لن تكون زوج أصلا. نعم. فوصل، الاتصال قائم. نأخذ آية أخرى: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا لاحظ في سورة الحشر، هي هذه. نعم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. فصل. كي لا. فصل، لأنه يريد أن يفصل، الأموال لا تبقى دولة بين الأغنياء، بل ينبغي أن تنفصل عنهم وتذهب إلى جهات أخرى، كي لا يكون، يعني لا ينبغي أن تكون متصلة بهم حصرا يتداولونها. فإذن ينبغي أن تتسع، لا تبقى محصورة، ففصل كي لا يكون دولة. إذن يريد هو أن لا تكون دولة، معنى أن تنفصل، أن لا تبقى محصورة فيهم، ففصل. كتب كي واحد فاصلة ولا مكان آخر. مثال آخر: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا. وصل، لكي لا، لأن هذا كما يقول فصل، يقول غم متصل بغم. الله أكبر. نعم، نعم، يعني غم الهزيمة وغم فوات الغنيمة، غم متصل بغم فوصل. نعم. فلاحظ يعني هذا الأمر وإن كان هو في أصله قائم على الفصل والوصل من ناحية، حتى الآن هو في مقياس الرسم عندنا هذا من باب الجائز، يجوز الفصل والوصل، لكن الاختيار يعني غريب، كأنه أيضا يتناسب مع الناحية البيانية في الفصل والوصل في الأحكام. الله، هنا يعني تعدوا تعريف البلاغة حتى بالرسم، حتى في الرسم القرآني. الله أكبر. كانت العرب تدرك هذا الكلام معالي الدكتور وهي تدون المسلم؟ كأني يعني الحظ، يعني أحيانا في هو الرسم القرآني يقول لا يقاس عليه ومختلف، لكن الحظ أحيانا أنه الكاتب يلحظ الناحية البيانية. معذرة، الشيء بالشيء يذكر، السماوات في القرآن لها كتابة خاصة، والصلاة والزكاة يعني مكتوبة مثلا الصلوه والزكوه وليست الصلاة والزكاة. هذا الرسم خاص بالقرآن الكريم فقط أم له قاعدة عموما؟ لا لا يعني؟ هو طبعا هذا رسم المصحف، لكن الصلاة والزكاة وقائم على أمرين. نعم. قائم على أن أصل الألف فيهما واو، في زكا يسكو وصلا يصلو الصلوان. نعم. فأصل أولا أصل الألف هنا في الكلمتين واو، في الصلاة والزكاة. طبعا لأن صلاة زكا زكا يسكو، يسكو الصلوات جمع صلاة صلوات. نعم. تقلب الألف واو. واو. وحتى في أحيانا في القراءة أنه تفخم الصلاة والزكاة يعني في هذا القراءة. نعم نعم. فتمال إلى يعني إلى الواو، يعني تتفخم فيها تفخيم، فكتبت يعني مناسبة لما لأصلها أولا وللقراءة. نعم. السماوات تكتب سين ميم واو. لا هذا هذا السماء وليست ألف المادة. لا لا لا هذا الخط في ذلك الوقت يعني وهذا في ذلك الوقت كان أحيانا حرف العلة لا يرسم، لا يرسم الألف يعني في مواطن لا ترسم. نعم. في ذلك الخط عموما يعني ليس خط، كان اتجاه عام يعني. لا كان اتجاه عام، بعدين تغير الخط، كان يعني حرف العلة تلاحظ أحيانا الواو لا ترسم، الياء لا ترسم، الواو الألف لا ترسم في مواطن يعني خاصة لا ترسم، فهذا هو خط في ذلك الوقت. نعم. ولم يبتدعوا خطا خاصا للقرآن، إنما هذا خط مطلقا يعني. هذا كان الخط المعمول به آنذاك. طبعا خط. نعم. هذا خط. بارك الله فيك. ولكن ما تفضلت به الآن من إظهار وجوه بينية بين كي لا الوسط والفصل غريب شيء غريب غريب يعني غريب سبحان الله. ورأي أيضا الموقف في طبيعة الرسم الكلمة، هذا شيء غريب الشكل فعلا. نعم غريب سبحان يعني. الله غريب. سبحان الله. طب يا أستاذ دكتور فاضل أسلم الرأي، هنالك سؤال في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها بفتح الكاف، وفي آيات أخرى بالقرآن الكريم كره بضمة يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم وحملت أمه كرها ووضعته كره، هل هنالك من فارق بيان بين الكره والكره؟ هو هذا فارق لغوي حقيقة. فارق. نعم. ويقال أن الكره يأتي من الخارج يعني من قبيل الإكراه، والكره من الداخل. يعني مثلا لما ربنا يعني كل ما تأتي كلمة طوع يقابلها بالكره، يعني كأنما طوع وإكراه. يعني لاحظ في القرآن الكريم. نعم. بيستعمل بمقابل الطوع الكره بفتح الكاف ولا يستعملها بالضم، يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قل أنفقوا طوعا وكرها لله يجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فقال لها بمقابل الطوع الكره، لأن الكره هو في أصله من الخارج، الكره من الداخل. زين لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالإكراه، بينما الكره داخلي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني النفس تكره هذا الأمر، هي تكره طبيعة يعني طبيعة الإنسان هو يكره الموت. نعم. يكره القتال فكره، لأنه هذا أمر داخلي. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، ليس إكراه، وإنما هو أمر يعني في نفسها ثقيل ووضعته كرها، ليس مكروه يعني ليس مفروضا عليها، وإنما هذا آلام الحمل وآلام الوضع المشقة، هذا الأمر أي إنسان لا يريد المشقة لنفسه ولا يريد. نعم. يعني ما يتعلق بالحمل وآلام الحمل والوضع وآلام الوضع قال كره، هذا أمر داخلي، فالكره ينبعث من الداخل، يستعمل الكره لما ينبعث من الداخل، والكره لما يستكره من الخارج. نعم. بارك الله فيك. سؤال آخر في حديث ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين في الصلاة والزكاة، نجد أن الحديث مخصص للمؤمنين فقط، أما في الحج فهو مخصص لكل الناس، لماذا حضرتك؟ هو يمكن هذا هو الأمر، يمكن لا يتعلق باللمسات البيانية، لكن الصلاة والزكاة هي مأمور بهما من تقدم من أهل الأديان، كلهم يعني يعني إسماعيل يقول ربنا قال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم. عيسى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في بني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني الصلاة والزكاة هي مأمور بهما أهل الأديان السابقة جميعا. فلو أمر بهما يقول إحنا نصلي. يعني لو قال صلوا يا أيها الناس صلوا كل أهل الأديان يقول إحنا نصلي. لو قال يا أهل الأديان زكوا قال إحنا نزكي لأن مأمورين بها. لكن الحج في هذا البيت عبادة خاصة بالمسلمين. الله. نشوف الله. في هذا البيت ليس هنالك حج. فعندما يدعو الناس للحج يدعوهم للدخول في الإسلام. بينما لو دعاهم للصلاة والزكاة لا يدعوهم للدخول في الإسلام. هم يفعلون يعني دينهم يأمرهم بذلك. فلو لو أمر خلاص ما يعني ما هذا قال نصلي ونزكي. لكن الحج البيت هذا لا هذا خاص. فدعا الناس إليه وهو من باب راح يكون دعوة للدخول في الإسلام والانصياع لأمره. الله فضح الله عليك ما شاء الله. والله أنا أفلا يتدبرون القرآن. يا سبحان الله العظيم لو عقلوا لحظة واحدة لذاب هذا الخلاف وأصبحنا في بوتقة القرآن الكريم. يعني سبحان ربنا يهدي إن شاء الله. سؤال معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي في حديث رب العالمين لإبليس بالسجود وهذا المشهد العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وفي آية أخرى في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فائدة الله هنا هل زائدة أم ماذا حضرتك؟ وهل هناك زيادة في القرآن الكريم؟ وهذا الكلام هل هناك زيادة في القرآن الكريم؟ هذا السؤال يعني لا أعلم ماذا أقول. لكن الزيادة بمعنى الزيادة لا، لكن يمكن أن تكون هنالك زيادة بما يقصده النحويون. يعني أن تأتي بالكلمة لا تغير المعنى العام ويريد بها التوكيد. يعني هذه يعني لو حذفتها لم يتغير المعنى العام، لكن مجيئها يراد به التوكيد. فهذه يعني من حيث على المعنى العام لو حذفتها ما راح يتغير المعنى العام، لكن مجيئها. فلذلك قسم من النحاة يسموها زائدة، قسم يسموها صلة. يعني ما يذكرون كلمة زائدة، يقولون صلة. لا هو يعني مسألة مصطلح، ما لا يقصدون أنها زائدة ليس لها فائدة قطعا، لا أحد يقول بذلك. يعني الآن إحنا في كلامنا ما نستغرب أنه نزيد كلمات لو حذفناها ما يتغير المعنى. حتى لو الآن يعني ممكن أنا الآن أتيك بلا في كلام نستعمله وأحذفه لا يتغير المعنى في كلامنا. هسه الآن لو أقول لك يعني الآن بعدين أتي الآية تفضل. لو أقول لك والله لا أفعل، واضح الكلام ولا لا؟ تمام مش حامل. طيب لا والله لا أفعل تغير المعنى؟ لا خلاص أنت الآن جئت بلا، لكن لم يتغير المعنى. يعني والله لا أفعل زدته تأكيدا خلاص عدم الفعل. قلت والله لا أفعل ولا والله لا أفعل أنت لم يتغير الحكم، المعنى لم يتغير. نعم إذا أنت أدخلت لا لكن لم يتغير المعنى. فإذا أحيانا إحنا حتى في كلامنا يعني أحيانا هنالك أمور نأتي بها لكن المعنى لا يتغير. فالآن نأتي إلى أنه زيادة، يعني الزيادة ليس لها فائدة لا يمكن أن تكون في القرآن ولا في كلام بليغ، يعني لا يمكن أن تكون. لكن أنها تأتي بكلمة لو أخرجتها لو أسقطتها بقي المعنى العام ولكن جئت بها توكيدا هذا ممكن. وهم النحاة يقولون أنهم في هذه المسألة أنه يعني الزيادة في لا بالذات يقول لا تكون إلا عند أمن اللبس، لا يمكن أن تزاد لا إذا كان اللبس غير مأمون. يعني إذا كان في احتمال أنه يفهم منا السامع أنه يفهم النفي فلا يصح زيادته، لا بد أن يكون السامع يدرك أن هذه لا يقصد بها النفي. طب نطبق هذا على الآية مع الشرح مثلا؟ لا الآن أكثر من آية. يعني هم في قوله تعالى يقول النحاة والمفسرون والفراء في ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، قالوا معناها ليعلم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. طبعا ليعلم أهل الكتاب مو حتى ما يعرفون، حتى يعرف من قبل نفي نفي إثبات مثلا؟ لا لا أبدا، هي يعني أسقطها لأن هو المقصود ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. إذا أراد الله يعني إنزال فضله على أحد فلا يستطيع أحد أن يرده. ينبغي أن يعلم الناس هذا، مو ينبغي أن لا يعلم الناس هذا. يعني أنا لا أفهم معذرة مرة ثانية يا دكتور. إذا الآن أقول ينبغي أن يعلم الناس أن نعم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي أحدا فضلا فلا راد لفضله. تمام صح سليم. ينبغي أن يعلم الناس أو ينبغي أن لا يعلموا؟ ينبغي أن يعلم، مو أن لا يعلموا. نعم مو أن لا يعلموا، هم لازم يعرفوا صفات الله. سليم صح. طيب وقر زين، لئلا يعلم أهل الكتاب بأن لا يأخذون على شيء غير المقصود حتى يعرفون ولا ما يعرفون. الله صح سليم. يعني صح. هو القصد إعلامهم صح، ولا يعني عدم إعلامهم. نعم. فلئلا ولذلك قالوا في لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون، يعني ليعلم أهل الكتاب لأن المعنى واضح المقصود فيه، ولذلك قسم يقول زائدة قسم يقول صلة بهذا المعنى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ زين. يقصد أن تتبع. طب ما منعك من اتباعي؟ مو ما منعك من عدم اتباعي، لأن لو جعلناها نافية المعنى راح يستحيل. سليم. يصير ما منعك من عدم اتباعي. هو لا يقصد هذا. طب قطعا هو يقصد ما منعك من اتباعي. مو من عدم اتباعي. طيب. نعم. هذا المعنى واضح. فلما قال ما منعك ألا تسجد، هو يحاسبه على السجود أو على عدم السجود؟ على عدم السجود. طيب لو لو لو جعلناها نافية يعني حسبوا على السجود. صح. وهذا معناه. معناه حسب على السجود. ما منعك لماذا سجدت؟ صح. ما منعك أن تسجد. ما ولذلك في آية أخرى قال ما منعك أن تسجد. في صاد. هذا ما التساؤل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من الأعلى؟ في قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك. إذن قطعا هي لا مزيد للتوكيد، يعني جيء بها لغرض، سواء قلنا مزيد أو لم نقل قلنا أصلة، لكن جيء بها لغرض التوكيد، لأن المعلوم أنه يحاسبه على عدم السجود ولا يحاسبه على السجود. لو جعلناها نافية كيف يكون المعنى؟ يبقى هو يحاسبه على السجود. صح. إذا كانت نافية يحاسبه على السجود. خلاص إذن هو قطعا هو يحاسبه على عدم السجود وليس على السجود. سليم. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هنالك يعني أمر وعدم سجود فيحاسبه على عدم السجود. على عدم السجود. طب في الآية الثانية نفس القصة، ما منعك أن تسجد، يبقى سبب الاختيار. إيه يعني؟ يعني هو لماذا هناك أضاف يعني لا توكيدا وهنا لم يضفها؟ ولا يعني لو نظرنا في قصتين، يعني في قصة آدم في الأعراف وفي نعم. صاد، يعني لو نحسب المؤكدات الموجودة في القصتين راح نلاحظ أن المؤكدات في الأعراف أكثر، هي لقد ولا وإنك من الصاغرين، إنك من المنظرين. نعم. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لآتينهم لأملأن جهنم. تأكيد كثير وقاسمه. فإذا هو أصلا يعني فيها توكيدات أكثر وأكبر مما في قصة صاد. صاد ليس فيها توكيدات قليلة، ثم القصة في الأعراف أطول في قصة آدم، فناسب بين قصة يطيل طبعاً. ثم لاحظ مشتقات السجود في الأعراف أكثر، يعني وردت مشتقات السجود في الأعراف 9 مرات، في صاد 3 مرات، فلذلك أكد السجود ألا تسجد، لأن يعني مشتقات السجود في الأعراف أكثر. ثم هنالك أمر يعني انتبه إليه النحاة، انتبه إليه القدامى. نعم. قالوا إن يعني السورة التي تبدأ بالأحرف المقطعة هي تجعل تطبع السورة بطابعها، يعني التي تبدأ بقاف تطبعها بالحروف القافية. القدامى قالوا التي تبدأ بالصاد تطبعها بحروف الصاد، في يعني يذكرون قاف تشقق عنهم. نعم. ألقيا في جهنم، في صاد يذكرون خاص، وفي أيضا يعني تطبعها ملاحظة حتى ألف لام راء. أحد القدامى الكرماني جعل إحصاء، مو الكرماني، وإنما هذا جعفر بن الزبير جعل إحصاء قال هذه ألف لام راء وردت بها 220 مرة ألف لام راء بينما لم تجد في يعني إحصاء جعلوا فيها. لاحظ أن الأعراف تبدأ بألف لام ميم صاد ألف لام وهذه لام وألف. نعم لام وألف إذن فناسب أيضا يعني من حيث الطابع للسورة طابع الحروف أيضا يحسن هذه هنا وليست في صاد لأنها نعم. تبدأ هي بألف لام وهذه لام وألف ألا تسجد تتوافق معها كما يعني نظر القدامى في هذه المسألة. نعم. قالوا لاحظنا أنه السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة تطبع بطابعها. ما شاء الله فتح الله عليك. اتصال هاتفي أنوار من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فاضل صالح سمرائي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطالما اشتقت إلى الاتصال لكن في مشكل في الاتصال لست أدري هل من هنا أم هنا أم هناك. على أي حال جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج والله يفيدنا كثير جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. يعني يشعل فينا الشوق والميل إلى اللغة والنحو أكثر فأكثر رغم أن اختصاصي صيدلة لكن الحمد لله يعني جزا الله خيرا هذا أحيا فينا توجه إلى النحو. نعم. السؤال الأول كنت سمعت من الأستاذ فاضل صالح السمرائي في سورة البلد عندما أفاض جزاه الله خيرا فلقت حمل عقبة أعطاه في تفسير لام خمس معاني. هل يمكن سيدي أن نغلب من باب التغليب أن اللام هنا لام للحث والتحديد خاصة أن ما قبلها أن الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بأن أعطاه العينين والشفتين وهداه النجدين فلماذا لا يقتحم هذا العقبة يمن عليه وبالتالي ألا تكون هاد اللام أقوى في هذا المعنى إذا يعني معنى الحث والحد للاقتحام وخاصة أن ما قبلها كذلك وأنت حل بهذا البلد بلد العبادة وبلد الحرام هذا واحد. نعم. السؤال الثاني فضل. قول الله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا لماذا جاء الشرعة هنا بصيغة المصدر ومنهاج جاء باسم الآلة. نعم. وفي قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان لماذا اختار الله سبحانه وتعالى يأمر ولم يعني لماذا فعل مثلا يوصي أو يفرض وهل هناك فرق بياني وبلاغي بين المصدرين أظن أن إحسان مصدر صناعي. نعم. فهل هناك يعني لمسة بيانية في اختلاف هذه المصدرين وجزاكم الله خيرا كثيرا. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك. أستاذ رائد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية أخي. بارك الله فيك. لو سمحت سؤال للأستاذ الدكتور. تفضل. بارك الله فيك أفضلت. أستاذ الدكتور فاضل يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف على لسان الخضر عندما أراد أن يفسر ما حدث لسيدنا موسى عليه السلام في الآية الأولى يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وفي الآية الأخرى التي يفسر فيها قتله للغلام فيقول فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وفي الآية الثالثة في موضوع الجدار فأراد ربك. فسؤالي هو عن إفراد الإرادة وإشراكها في ثلاث حالات هذه في وتفاوتها لو سمحتم. طيب حاضر بارك الله فيك. نعود إلى ما لدينا من موضوعات كنا نفتحها مع حضرتك الآن. إذن الأمر بالآيات يناسب أوائل الصور ويناسب الموقف أيضا من حيث الإطالة وعدم الإطالة يعني ويناسب السياق والمقام والأول يعني في المناسبة. نعم. عدة أشياء يعني حتى بال بال بال باللهجة العامية نقطة هنا نقول أعتذر عن الحضور وصب أعتذر عن عدم الحضور. عن عدم الحضور ليس أعتذر عن الحضور يعني. عن عدم. طيب في سورة المرسلات دكتور فاضل السمرائي ربنا تبارك وتعالى ذكر جزاء الكافرين فقال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إلى آخر هذه الآيات. ثم ذكر جزاء المؤمنين إن المتقين في ظلال وعيون. ثم عاد إلى الكافرين مرة أخرى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لماذا هذا التراوح والتزاوج والفصل والوصل؟ لا، هو الأمر يحتاج إلى توضيح. يعني أولا السورة هي سورة المرسلات بعد القسم، والمرسلات عرفا بعد هذا القسم، ذكر المشهد الأول من مشاهد أحداث يوم القيامة، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، هذا المشهد الأول، وإذا الجبال نسفت، إذا وإذا إلى آخره. نعم. ثم بعد هذا ذكر هذا المشهد عاد إلى تذكير الناس، يعني ما استمر، وإنما بعد المشهد هذا بعد أحداث بعد من ذكر فإذا النجوم طمست وإذا السماء، عاد إلى تذكير الناس وليتعظوا، يعد عليهم هذا، فذكرهم بنعمة الخلق، فقال لهم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ثم مش قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني بعد أن ذكر أول مرة، بعد أن ذكر المشهد الأول من أحداث يوم القيامة خاطب الناس، التفت لهم فخاطبهم ليتعظوا، عدد نعمهم، يعني ذكرهم ألم نهلك الأولين ثم مشى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المعلوم مشى. ثم بعدين عاد إلى الجزاء، ما يعني لم يستمر بعد الأحداث من يعني الأولى إلى الجزاء، وإنما معذرة ثواني قليل، هذا الاتصال هاتفي. أستاذ علي من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيكم ألف خير على هذا البرنامج القيم. بس عندي سؤال سريع لأستاذنا الكبير الدكتور فاضل، بس كان بدي تفسير للآية الكريمة اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجزاكم الله ألف خير على البرنامج القيم. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أم رامي من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال عن آية في سورة البقرة، هي الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سؤالي هو لماذا جاءت صيغة الوالدات بالجمع بينما جاءت صيغة المولود له اللي هو يعني مفرد؟ فالله يجزيك الخير. بارك الله فيك، شكرا لك. اتصل من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف على حضرتك. حسين علي من السعودية. مرحبا أستاذ الجليل، تفضل. تحياتنا للدكتور الأخ الفاضل السمرائي. الله يحفظك يبارك فيك. والمقدم الكريم وعلى على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك في حضرتك. عندي حقيقة بعض التساؤلات أستاذ العزيز. تفضل. آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. سبب نصب كلمة وعلى ما عطفت. نعم. وهل هي عطفت على كلمة أيديكم؟ فإذا كان كذلك فهل يجوز الفصل بأجنبي؟ يجوز. أيضا السؤال الثاني في سورة الزمر. نعم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، آية 71. الآية 73، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نعم. وجود الواو. نعم. التساؤل الثالث، هل هناك فرق لغوي في كلمة ما زال ولا زال؟ نعم. وأخيرا حبذا لو نقدر نتواصل مع الدكتور فاضل السمرائي، وعدم الاقتصار على البرنامج الذي لا يمكننا في الاتصال به إلا مرة في الأسبوع. شكرا لك. الله يبارك في حضرتك، شكرا لك على هذا الاتصال. الأخت أم جهاد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، تفضلي. لو سمحت عندي استفسار لفضيلة الأستاذ. مع حضرتك. لو سمحت، في سورة البقرة كانت الآية تقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. نعم. وفي سورة الأعراف نجيناكم جاءت وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. لماذا جاءت في سورة البقرة نجيناكم والأعراف أنجيناكم ويقتلون يذبحون في سورة البقرة ويقتلون في الأعراف؟ نعم. طيب. هذا سؤالي، شكرا. بارك الله فيك، تحت أمر حضرتك. معنا الأخ شاهر من السعودية، مرحبا بك أستاذ شاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك أستاذ محمد. وأسعد مساك سيد الجليل. أسعد الله مساك دكتور. أسعد الله مساك يا أخي العزيز. أنا بس حبيت أشكر الدكتور الصراحة وأدعي له بالتوفيق الله والعافية إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. والله تعالى يحفظه. جزاك الله خير. برنامج رائع وما عندي أي سؤال، فقط أنا مستمتع بالبرنامج. جزاك الله. ونحن مستمتعون. إذا كان فيه إمكانية يكون فيه إيميل لأستاذ خالد، يكون فيه إيميل للدكتور عشان نسأل، يعني عشان تكون الأسئلة بس قبل الحلقة، لأنه في مقاطعات كثيرة للدكتور يعني ما يقدر يسترسل في الكلام، فحبذا لو يكون في وسيلة من كذا. سوف لون عنها على الشاشة قريبا إن شاء الله. وأكرر الدعاء لكم بالتوفيق وللدكتور فاضل إن شاء الله التوفيق في الدنيا والآخرة. ولك مثل ما قلت من قلوبنا ونزيادة. بارك الله فيك، شكرا لك. اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف على حضرتك. حسان العنزي من السعودية. مرحبا أستاذ الجليل. أهلا بك. بالحقيقة البرنامج حقكم مفيد جدا، وبنتظر من أسبوع إلى أسبوع، وأتمنى أن جميع البرامج الدينية تكون يعني بنفس طريقة برنامجكم. الله يبارك فيك إن شاء الله. وبنفس علم الدكتور. يا رب. السؤال عندي. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. طيب إذا كان الطلاق من الزوج نفسه، فكيف إذا طلقها لا يعضلها أن تنكح زوجها؟ معناها الجهة منفكة. نعم. هذا سؤال. الحاجة الثانية تنويه فقط. تفضل. لعموم يعني البرامج الدينية. نعم. إنه يعني كثير من الأخوة يتكلمون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بكلمة عائشة فقط. نعم. وهي أم المؤمنين. نعم. وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم. أزواجهم. نعم. فيعني من باب أولى أن الإنسان ما ينادي أمه أو يتكلم عن أمه باسمها. صح. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا على هذه الملاحظة الطيبة. وإن كان اشترط يعني ربنا تبارك وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني هذا النبي وهذه وهن زوجاته وهن أمهاتنا بالفعل، فلابد أن نلتزم الأدب في الحوار عن نبينا وعن أزواجه. شكرا لك أستاذ حسان على هذه الملاحظة، ونهيب بجميع الفضائيات وبجميع الأخوة الزملاء أن يلتزموا بصيغة الأدب في الحديث عن آبائنا وأجدادنا وأنبيائنا. أستاذ دكتور فضل الصبري، كنا نتحدث في سورة المرسلات وعن المشهد الأول. نعم. وهو يصف بعد أن ذكر المشهد الأول مشاهد القيامة. نعم. عاد إلى الناس يذكرهم. نعم. بهذا الأمر. نعم. ثم عاد إلى الجزاء، يعني بعد المشهد الأول ثم إلى عاد إلى الجزاء، جزاء حسب يعني تسلسل جزاء. نعم. المكذبين وبعدين جزاء المتقين. نعم. يعني يقع قال جزاء وهذا التسلسل الطبيعي طبعا هو هذا سليم. قال انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهذا لا ظليل. ثم المتقين، إن المتقين في ظلال وعيون. ثم عاد إلى الناس يذكرهم، لم يعد إلى مشهد القيامة وإنما على الطريقة الأولى، كيف يعني بعد الأحداث الأولى عاد إلى الناس الموجودين يذكرهم بنعمة الخلق، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم ذكر. الآن عاد إلى بعد ذكر المشهدين عاد للناس، إيش قالهم؟ قال كلوا وتمتعوا قليلا. طيب الآخرة كيف قليلا؟ قليلا إنكم مجرمون. ثم قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فبأي حديث بعده؟ إذن هذا هو يعني هذه الطريقة هي الطريقة اللي سار عليها والمنهج اللي سار عليه في سورة المرسلات أنه يبدأ بأحداث القيامة ثم يذكر الناس، ثم يذكر الجزاء ثم يذكر الناس حتى ليتعظوا. هذا أمر طبيعي يعني متمشي مع هذا خط بيان بالسورة كاملة في السورة كاملة وضع المواقف هو هكذا يعني. نعم طيب أستاذ دكتور فاضل السمرائي، أود أن أفتح قضية مع حضرتك بخصوص تحدي ربنا تبارك وتعالى للذين يشككون في القرآن الكريم بأن يأتوا بمثله وبسورة من مثله. في هذا يقول تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من مثله، كما يقول في سورة البقرة، ويقول في سورة يونس: أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله، الفرق واضح. ويقول بالمناسبة في سورة هود: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نود إلقاء الضوء على هذه القضية بكل الاختلافات التي تحتضنها الآيات الكريمات. الآية البقرة نقرأها. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. يونس قال: أم يقولون افتراه، هكذا قل فأتوا بسورة مثله، مثل بدون من، بدون من. نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه إلى آخر. في هود قال: أم يقولون افتراه، أيضا كما قال في يونس. نعم. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم إلى آخر. نعم. أولا يعني ينبغي أن نلحظ الفرق بالمعنى بين مثله ومن مثله، ونلاحظ بعدين كل الآيات تطبع بطابع آخر يختلف عن الطابع الآخر بناء على معنى هاتين العبارتين: مثله ائتني ومن مثله. ائتني بشيء مثله أو ائتني بشيء من مثله في كلامنا. نعم. ماذا يعني ما الفرق بين هاتين الجملتين، بين هاتين العبارتين، ما الفرق بينهما؟ ثم تلاحظ أنه كل انطبعت الآيات بهذا الطابع. نعم. طبعا المعنى يختلف، هنالك فرق في المعنى بين ائتني بشيء مثله أو ائتني بشيء من مثله. نعم. أنت عند تقول مثلا، أنت تخاطب واحد أو يقول لك، تقول إن لهذا الشيء أمثال، أقول لك إن لهذا الشيء أمثالا، تقول لي ائتني بشيء من مثله، يعني من هذه الأمثال، يعني أنت تفترض أن هنالك مثل، تقول إن لهذا الشيء أمثالا. نعم. أقول لك ائتني بشيء من هذا، من واحدة هذه مثلا، من هذه الأمثال. عندما تقول ائتني بشيء مثله أنت لا تفترض هذا، أنت تطلب أن يأتي بمثل سواء كان موجود أم غير، أو هو غير موجود أساسا، هو يفعل ذلك من نفسه، أو إن كان موجودا يأتي به. فإذا ائتني بشيء من مثله افتراض أن هنالك له مثل، لما تقول له، فتقول له ائتني بشيء من هذه، من هذا المثل. ائتني بشيء مثله، لا أنت لا تفترض هذا، محتمل أن يكون له مثل أو ألا يكون، تقول له أنت أصنع لي مثله، جيب لي مثله من ما كان، ائتني إن كان موجود فأتني به. نعم. إن لم يكن موجودا فافعل أنت مثله. إذا هذا هو الفرق. إذا عندما تقول ائتني بشيء من مثله أنت تفترض أن يكون له مثله سليم، فأتني بشيء من هذه الأمثال. عندما تقول أتيني بشيء مثله أنت لا تفترض هذا، وإنما تطلب، تقول أتيني بشيء مثله سواء أنت تحدي تفعل مثلا، هو كله تعدي. نعم. يعني سواء تفعله أنت أو إن كان موجود فأتيني به. إذن الفرق الرئيس بينهما أنه عندما تقول أتيني بشيء من مثله افتراض أنه له مثل، تفترض المتكلم يفترض أن له مثلا فيقول أتيني بشيء من هذا المثل. نعم. بشيء لا هذا، هذا الأمر هو تلاحظ طبع الـ الآيات بهذا كلها. لاحظ كيف، أولا إحنا قبل يعني الآيات قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في البقرة، فأتوا بسورة من مثله. نعم. وإن كنتم هكذا بدأ. نعم. بينما لاحظ في يونس وفي هود أم يقولون افترى. طبعا لا شك أنه إن كنتم في ريب هو أعم من الافتراء. لماذا؟ لأن ما ظنت الافتراء واحد من أمور الريبة، لأن أمور الريبة قد تكون لغير الافتراء. يعني هم يقولون ساحر مثلا، يقول مجنون، يقول يعلمه بشر، يقول افترى. إذن كلمة وإن كنتم في ريب أعم. نعم، لأن هو الافتراء واحد من مظنة الريب، أن تقول هذا افتراء هذا واحد. نعم، تحددت. أما الريب أعم من الافتراء، له جهات. الريب واحد من الافتراء، واحد من أمور الريب الريبة. نعم، يعني إذا أنت كنت تظن أنه افترى، إذا أنت ترتاب في هذا المسألة أنه افترى، إذن الريب أعم. نعم، هذا أمر واحد. الأمر الآخر، إذن لاحظ يعني الهيكلية قبل أن ندخل في التفصيل، أنه عندما قال وإن كنتم في ريب، هذا أعم من قوله أم يقول افترى أو لا؟ سليم. زين، لما أيضا من مثله أعم من قوله مثله، لماذا؟ لاحظ العموم، لأن لو لاحظنا المفسرين يفسرون فأتوا بسورة من مثله يضعون احتمالين. الأول، الأول أنه من مثل القرآن، يأتوا بسورة من مثل القرآن، مو هكذا؟ لأنه متحدث للقرآن. نعم. والاحتمال الثاني أن يأتوا بسورة من مثل هذا الشخص الأمي الرسول، لم يتعلم ثم جاء، يعني فليأتوا بشيء مثل هذا القول من شخص أمي لم يتعلم، فيصرفون القول يعني من مثله يضعون فيه للرسول احتمال. عليه السلام. للرسول، للقرآن وللرسول احتمالين، فإذا راح يكون من مثله أعم. مرة ثانية يا دكتور، واضح مرة ثانية. فأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. تمام، قد يكون من مثل القرآن، سورة من سور القرآن، مثل القرآن. فأتوا بسورة من مثله، الحديث عن القرآن، أو فأتوا بسورة من مثل هذا الشخص ينطق بالحكمة وهذا القول وهو لم يتعلم أمي. لكن نقول بسورة يعني من مثل هذا الرجل. هذه القرينة اللفظية لا تجعلنا نصرف الاتجاه. ائتني بشعر من مثل هذا الرجل لم يتعلم وهو يقول الشعر. فأتوا بسورة من مثله هذا الرجل. نعم نعم، يصير ولا ما يصير؟ يصير، يجوز. نعم، إذا صار احتمال، إذا صار احتمال الآن، يعني عند المفسرين احتمالان. الاحتمال الأول وهو الأظهر، لأن التحدي بالقرآن، القرآن الكريم، هذا التحدي أظهر. نعم، لكن اللغة تحتمل أيضا، التعبير يحتمل، خصوصا أن الريب بس يعني معذرة، القرينة الأولى وإن أظهر. كنتم في ريب مما نزلنا، طيب، على عبدنا. لا، يعني أقوى أظهر. نعم، لا شك، لكن يبقى الاحتمال وارد بالفعل بالقطع. إذن أيضا راح يكون من مثله أعم من كلمة مثله، لأنك لا تحتمل، يعني فأتوا بسورة مثله لا تحتمل أن يكون يقصد به شخص. سليم، لا تحتمل. صح. إذن الآن لاحظنا أنه إن كنتم في ريب أعم من افتراء. نعم، ومن مثله أعم من مثله. نعم، دهمنا الوقت ودعنا نقف عند هذه الآيات الكريمات لنجلي عنها النقاب وإظهار اللمسات البيانية التي تحتضنها هذه المواقف التي أبداها الكثيرون حياد القرآن الكريم وتصدى لها رب العالمين في كلام يتلى إلى يوم الدين. على أي حال نكمل في الحلقة القادمة. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، مشاهدي شاشة الشرق الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.